يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي، وذكره الألباني في الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كيف يكون التوفيق بينه وبين حديث: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله كفاة عراة غرلا، متفق عليه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحديث الأول بحثه أخونا أبو الحسن حفظه الله تعالى، ووجد من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، بن أيوب الغافقي، وهو إن كان من رجال الشيخين ففيه الكلام. هذا أمر. الأمر الآخر لو صح فيوم المحشر طويل، لا يمنع أن يقوموا بثيابهم ثم تبلى يحشرون حفاة عراة غرلا. وعلى كل فحديث ابن عباس الذي هو في الصحيحين أصح من هذا، أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، وذاك من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، وهو وإن كان من رجال الشيخين ففيه كلام. نعم.